أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله. في العالم المعاصر الإنسان اللي بدأ يصدق مع نفسه ويفكر بعقله فتوصل إلى أنه الكون له خالق وبدأ يتأمل بعمق فكرة هل الخالق هيتصل بالمخلوقات ولا هيسيبهم، فوصل نظريا لفكرة الوحي وفكرة الدين، منهج الخالق بيقول لنا امشوا عليه عشان تبقوا ماشيين صح، بيسمع عن حاجة اسمها القرآن الكريم. والكتاب ده بيقول عن نفسه جوه نفسه ان هو اخر اتصال من السماء الى الارض، فده ادعاء قوي جدا جدير باني اشغل عقلي واشوف هل الادعاء ده حقيقي، هل ده فعلا منهج من عند الخالق ولا ده حاجة كتبها انسان معين وقال انا نبي. ومن حق الانسان يسأل السؤال ده، سواء لو هو اتولد خارج دائرة الاسلام اصلا من حيث اهله وكده فهو مش من المسلمين وسمع عن نبي بيقول أنا آخر نبي هيرسله ربنا واللي معايا ده منهج خالد إلى آخر الزمان وجاي من عند الخالق ومصلح للعالمين في كل زمان وكل مكان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هيطلع الإنسان ده على آية زي دي؟ أو لو اتولد في عيلة مسلمة وأبوه وأمه قالوا له إحنا يا ابني مصدقين في القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا وإحنا مؤمنين بكل الرسل اللي جم قبل كده وده منهجنا، في الحالتين معظم الناس في الأرض بيسمعوا عن القرآن الكريم، ناس جوه الإسلام بيتقال لهم ده منهجنا وناس من بره بيتقال لهم في منهج معين موجود اسمه القرآن الكريم وبيقول ان هو مصلح لكل زمان ولكل مكان. That is sort of like the Islamic version of the Bible almost. Yeah, sort of their religious book for Islam. Yeah, of everything that happened yeah. and all the prophecies and everything in there. The Quran, it's the religious book. That's it. I know that it often looks very pretty because it's often decorated and you read it on a little bookshelf so it's always higher up the ground than you are. But other than that, not really. No. I really don't know anything at all. That it's a holy book and that's it. I don't know much otherwise really. Well, I know that it's got surahs in, it's written in Arabic. The surahs get shorter towards the end and they often begin in the name of God, the merciful and gracious. I think that's how they begin, yeah? Each of the surahs. اللي سمع عن القرآن الكريم من أهله عشان هم مسلمين من قبله بيحصل له حاجة من حاجتين، إما نور القرآن بيبقى واضح قوي له من وهو صغير فأصلا ما بيلحقش يتساءل، بيعيش نور بيتقال له ربنا بيكلمنا فالنور بتاعنا ربنا بيكلمنا بيبتدي يسري جواه فبيكبر مؤمن بيه، فده ما اتبعش أهله عمياني كده، لأ هو ده لأنه اللي أهله قالوه له فعلا في الهداية فصدق وكمل. نموذج تاني بيتساءل لمدة ثواني كده وبيبحث حواليه وبيقولك لا يا عم أنا مؤمن بهذا الكلام. النموذج الثالث حد انفتح على الثقافة الغربية جدا وبدأت تسري الثقافة المادية الإلحادية جواه من غير ما ياخد باله من ناحية، ومن ناحية تانية ما ترسختش جواه العقيدة إطلاقا، ما حدش علمه قرآن كريم فحتى نور القرآن الكريم ما لحقش يدخل جواه يحصنه، بس هو مسلم ممكن يبقى اسمه محمد أو أحمد أو غيره وهو مصدق، لكن بدأت تطلع له تساؤلات بيسموها تساؤلات فلسفية بيفرقوا بينها وما بين التساؤلات الوجودية. التساؤل الفلسفي يعني سؤال معين، طب ما هو ربنا عدل، طب ايه الحكاية دي، مش قصدي حاجة وكده بس تعباني، وبيفضل دفين جوه الانسان بالذات لو في ثقافة ما تسألش او شكلي وحش لو بسأل او في ناس بقى عندها تساؤلات فلسفية كتيرة هم لسه مؤمنين، التساؤلات ما دخلتش المرحلة الوجودية واللي كمان بتدخل جوه وجدان الانسان وتخليه يبتدي يشك في ايمانه اصلا. ده النموذج الرابع. لكن اللي اتولدوا جوه عيله مسلمه عاده ما بيخرجوش عن الاربع نماذج دول، الناحية التانية اللي اتولد في عيلة غير مسلمة من الأول برضو بينقسم أنواع. في نوع ما سمعش عن القرآن الكريم أصلا وده عمال يقل جدا جدا جدا جدا بحكم بقى ثورة الاتصالات والمواصلات والعالم اللي بيتعولم ده globalization. بس النموذج ده موجود. في نوع تاني بيسمع عن القرآن الكريم من خلال أعمال سيئة باطلة ظالمة مجرمة بيعملها بعض المسلمين فيجيبوا للإسلام كله الكلام. وده هيجي الكلام بينا عنه لما نتكلم عن نظرتنا للآخر. ده ممكن يقع تحت مفهوم اسمه أهل الفترة اللي هنفصل فيه بعدين، لكن يتلخص في أنه الإنسان ده ما سمعش سماع لافت للنظر عن القرآن الكريم، سمع عن حاجة وحشة افتكرها القرآن فغطاها، وأصلا الكفر معناه التغطية. فده ممكن يبقى حسابه عند ربنا مختلف تماما عن حد عرف أن القرآن حق وغطاه وكفر بيه، ونبقى نفصل فيها. نوع آخر من الناس اللي عايشين النهاردة اللي اتولدوا في عيلة غير مسلمة ممكن يكون حد سمع عن القرآن ورأى ان هو حق من عند الله ومرضيش ان هو يسلم لله. ولو ده بجد كده ده بينه وبين ربنا مشكلة، لكن احنا ما نقدرش نحكم على حد، ما نقدرش نقول مين التاني ومين التالت في نماذج العالم. ونوع اخير سمع عنه وتأكد انه رسالة من الخالق فأسلم، فدخل الاسلام واقتنع ان هو كده مؤمن بكل الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلهم من قبل، لأن القرآن الكريم مصدق لما بين يديه وبيؤكد كل رسالات ربنا سبحانه وتعالى. أنا أسلمت منذ 30 سنة، وإلى الآن أجد أن أجمل شيء ولكن أغمض شيء في الإسلام هو القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي الله سبحانه وتعالى يهدي به كثيرا وفي نفس الوقت يضل به كثيرا. وأنا أرى ذلك لأني أدرس القرآن ولغة القرآن لأبناء غير المسلمين، أكثر طلابي هنا في الجامعة غير مسلمين. جاءتني قبل أيام بنت هي إنجليزية لا تعرف ما هي دينها، تذهب كثيرا الحفلات وهي بنت حفلات، وكانت جاءتني وهي تبكي، فظننت أن صديقها الجديد لعله تركها أو حصل شيء من هذا النوع، فسألت عن سبب بكائها، فقالت إنني كنت أقرأ سورة البقرة فأصابني شيء لا أعرف ما هذا الشيء، فبكيت وبكيت وبكيت لهذا الجمال، وتعجبت بأنني ما رأيت فيها أبدا ميل إلى الدين أو إلى الأخلاق أو إلى شيء، هي بنت حفلات، ولكن شيء من القرآن الكريم أصابها كأنه برق. وهذا ما نراه في المسلمين الجدد، أن القرآن الكريم في عمقه هو الذي يؤثر في النفوس، وكيف هذا التأثير شيء غامض لا أستطيع أن أشرحه أو أفهمه لأحد، وسر من أسرار الله ولكنه واقع. إذن فغالبية الناس النهاردة في رحلتهم لليقين وهم بيدوروا على الحقيقة وإزاي الخالق اللي هم وصلوا إليه للي قدر يوصل إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ممكن يتصل بينا، غالبية الناس هيسمعوا عن القرآن الكريم. الصادق في بحثه عن الحقيقة هيبتدي ينظر للقرآن الكريم بعين مجردة مش بعين متحملة، مش هيدخل عليه دخلة أنا متأكد أنك باطل يلا أثبتك أن أنت باطل زي ما بعض الناس بيعملوا. كتير من الناس من اللي بيدرسوا القرآن الكريم من خارج الإسلام، منهم من ينتمي لمدرسة اسمها المستشرقين، بيتعاملوا من الأول أن القرآن أكيد مش وحي يلا بقى ندرسه، هيتقفل عليهم تماما. القرآن عند ظن العبد به، لأنه القرآن له من صفات الله نصيب، زي ما ربنا بيقول لنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هتظن بي خير هعملك خير، هتظن بي شر ممكن يحصل لك شر في الدنيا، وغيره من المعاني. القرآن له صفات من صفات ربنا، من ضمنها ان هو عند ظن القارئ به هو كتاب عزيز، لما ربنا بيقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تعاملنا إحنا مع الإنسان العزيز في الدنيا بيبقى عامل إزاي؟ الإنسان العزيز لو أنا رحت له ودخلت عليه دخلة وريني بقى عندك إيه والكلام ده كله، ممكن عزته تخليه ما يكملش أصلا معايا الحوار، لأنه أوليات الأدب تقتضي أن أنا أبقى محترمه ومتعامل معاه 50% يا سيدي بس أنه هو صادق، مش بقولك 100%، ادخل بموضوعية. في ناس دخلتهم على القرآن مش دخلت موضوعية، بيدخلوا من الأول عشان يكذبوا، مبطلين اسمهم، دول ربنا بيضلهم تماما. القرآن ما بيكشفش نوره ليهم إطلاقا، بيحتجب عنهم. في ناس ممكن تحجب عن القرآن، وجي في الحديث الشريف إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي القرآن الكريم نفسه عن الأمثلة المختلفة اللي ربنا بيضربها اللي هي جوه القرآن، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نفس الكتاب، نفس المثل اللي في القرآن الكريم. ليه؟ لأنه عزيز زي ربنا العزيز. اللي هيتعامل مع ربنا بتكبر هيحجب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هو كده، لأنه ربنا عزيز. القرآن الكريم كذلك عزيز. دي أول حاجة نقدر نقولها للعقل المتجرد في رحلته لليقين لما يواجه ويقابل القرآن الكريم. فالقرآن الكريم زي ربنا اللي منزله، كتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. حسب دخلتنا عليه، داخلين دخلة فيها سوء ظن، ربنا ما بيظهر لناش صفات القرآن الكريم. بنتعامل إيه ده؟ مواضيع كتيرة في صفحة واحدة، أنا اتلخبط. كلام بعض المستشرقين وغيرهم تشككوا وتساءلوا، ده دخلة سوء ظن. أنت أصلا داخل عليه بتقول ده مش وحي وأنا جاي فصصه، اتقفل عليك. أنا مش بقولك ادخل مصدق، ما تداخل تكتشف نفسك، ادخل محايد، ادخل بفطرة إنسانية صادقة صافية، ادخل بأدب. مش عارف يبقى عندك حسن ظن، ما تدخلش بسوء ظن. دخل على القرآن الكريم تفرق. ده الفلاسفة شرحوا وعمقوا، بالذات الفلاسفة المسلمين، قالك الكلام عن الدنيا الكتير جوه الصورة الواحدة زي شبكة ربنا بيرميها لك، ولله المثل الأعلى. انت متعود على الدنيا، متعود على الكثرة، مش متعود على الوحدة، على ربنا سبحانه وتعالى، على لا إله إلا الله. فبيجيب لك كلام كتير عن الدنيا اللي واخداك، فانت تبقى حاسس ان انت مرتاح بالكلام ده كله، ويشدك من هذه الكثرة كلها الى الوحدة حتى توحده سبحانه وتعالى مرة اخرى لا اله الا الله. في تفسيرات لكل حاجة، بس للصادق اللي بيدخل لازم نحسن الظن بالقرآن الكريم العزيز. دي عزة القرآن الكريم. فالصادق اللي بيدخل على القرآن بموضوعية وبأدب الباحث عن الحقيقة، مش هقول بأدب المؤمن، ما هو لسه عايز يؤمن بيه، بس بأدب الباحث عن الحقيقة صاحب رحلة اليقين، بيبتدي يلاحظ حاجة عجيبة جدا، إن الزاوية اللي المتحدث بيتكلم من خلالها في القرآن الكريم مش زاوية عادية مألوفة، ولا هي زاوية بشرية، زاوية كلام، يعني نظرة معينة ومنظور معين بتتجاوز الزمان والمكان والماضي والحاضر، وبتتكلم عن أكتر من عالم. بتتكلم عن يوم القيامة، الزاوية دي في نفس الوقت بترجع بيك للدنيا، في نفس الوقت بترجع بيك لورا القصص الأنبياء، في نفس الوقت بتتكلم عن ما جوه النفس بتفاصيل دقيقة جدا، في نفس الوقت بتتكلم عن طبائع المجتمعات البشرية، في نفس الوقت بيجي كلام عن التاريخ، في نفس الوقت بيجي كلام عن طبيعة الكون وربنا خلقه إزاي. الخالق اللي بيقول أنا اللي خلقته، وبيتكلم بكل قوة، أنا اللي خلقت وعملت عشان كده، وشوف لما هيحصل، وا وا وا وا وا وا. الزاوية دي بتبتدي تخطف الإنسان الباحث عن الحقيقة، يمكن يكون الكلام ده جد، فيمشي مع القرآن الكريم. لو صادق مع نفسه هيبتدي يلاحظ أنه في هداية عمالة تسري إليه، هداية بتقول له الإجابات كلها عن الأسئلة المصيرية، بتطمنه عن كل سؤال جواه. الإحساس بتاع أن أنا الأسئلة اللي جوايا انت عارفها كويس قوي، بيفكرني بالمعنى بتاع ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، سورة قاف. الانسان يعرف ربنا، وتكلمنا عن المعنى ده لما تكلمنا عن الفطرة، ان احنا من جوه حصل تعامل بيننا وبين الخالق قبل كده، قبل ما ننزل الدنيا دي، تعامل فطري في اللا زمان واللا مكان، تعامل ما بين خالق ومخلوق. الإحساس بتاع أنه اللي بيكلمني عارف اللي جوايا بالظبط وبيتحرك معايا بالترتيب المناسب للي جوايا بيخلق ألفة معينة بين القارئ والقرآن. بيبتدي يكتشف أنه مش اللي أنزل عليه أو بيقول أنه الكتاب ده أنزل علي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهيجي بينا الكلام طبعا إلى رسول الله في رحلة اليقين من خلال القرآن الكريم، بيبتدي يكتشف أنه اللي بيقول أنه الكتاب ده أنزل علي مش هو اللي يعرفني شخصيا كده، ده إنسان صلى الله عليه وسلم، هو سيد الناس لكن هو مش إله يعني في مقابل الإله، بس الكلام اللي أنا بقرأه ده ممكن يكون كلام إلهي، بمعنى أنه شامل وكامل ومطلع على اللي جوايا. وهنا معنى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ده إيه القوة اللي في القرآن الكريم دي؟ هنا المتحدث، وإحنا عشان مؤمنين بنقول سبحانه وتعالى الإله، والعقل المجرد اللي بيدور عشان يفهم في رحلته لليقين ده من عند ربنا اللي خلاني ولا لا، بيبتدي يلاحظ ان المتحدث قوي وواضح جدا وعزيز. صفات ربنا الخالق بتبدأ تظهر في أسلوب التخاطب. المخاطبة دي مش بشرية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لحد ما يبان لهم بكل وضوح انه ده الحق. تكفل قرآني واضح للإنسان المتجرد، حوصلك ليا. شوف تكملة الآية، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا الإشارة برضو للقارئ اللي بيبحث عن الحقيقة، هو مش كفاية وبيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي بيقرأ بيحس أنه بيحصل كلام معاه من خلال الآية، بربك اللي خلقك أنت، كلنا لينا نصيب من كلمة بربك، لأنه ربنا أنه على كل شيء شهيد. ما هو شاهد على كل حاجة طول الوقت، مفيش ماضي وحاضر ومستقبل، مفيش زمن عند اللي خلق الزمن، مفيش حدود مكان عند اللي خلق المكان، شاهد وشهيد سبحانه وتعالى على كل حاجة. وهيبان القارئ المتجرد ده لما بيتأمل كلام المخاطب والمتحدث في القرآن الكريم رب العزة. أهل مكة في الأول القرآن اللي جاي ده شعر ولا إيه بالظبط؟ مش عارفين هو إيه بالظبط، يعني هو له وقع كده مشابه للشعر؟ لا بس أرقى بكتير، لا ده نوع مختلف خالص، وده يعني كان الباب الأول للدخول إلى الإسلام، إعجاز، إعجاز القرآن، فهو معجز وهو معجم فيه كل ما يحتاج إليه بشر كي يؤمن بأن الله حق وكي يؤمن بكل القيم الجميلة في الحياة. فالعقل المجرد الصادق في بحثه عن الحقيقة لما بيقرأ القرآن بيبتدي يلاحظ أن القرآن بياخد بإيديه إلى الحقيقة المطلقة بعيد عن الأوهام، بيخرجه من الظلمات إلى النور زي ما بيقول أنه هو بيعمل، من ظلمات الوهم إلى نور العلم والفهم. بيبتدي يحس الباحث عن الحقيقة أنه هيبقى فيه إجابة شافية لكل شيء، من أول الكون ده جه منين، الحياة جت منين، وعي الإنسان وإدراكه الراقي اللي هو مختلف عن إدراك الجماد والنبات وحتى الحيوانات المختلفة، الوعي ده جه منين. الأسئلة دي كلها لها إجابات في القرآن الكريم، وبتاخدك من البداية لحد النهاية. مفيش أي حد تاني عرف يدي تفسير كامل شامل للكون زي ما المتحدث سبحانه وتعالى اللي في القرآن الكريم عمل. النقطة الثانية اللي بيبتدي يلاحظها العقل المجرد الأخلاق، التركيز على أهمية الأخلاق في الإنسان، وإنه الإنسان كأنه مش إنسان لسه كامل إلا لما يتخلق بأخلاق معينة، وكأن في قيم ومبادئ عليا موجودة من قبل ما يخلق الإنسان القرآن بيدعو إليها. وهنا بعض المفسرين التفتوا إلى قول الله تعالى في سورة الرحمن، ربنا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مع أنه تعليم القرآن تحديدا للإنسان أكيد جه بعد خلق الإنسان، أن ربنا يعلم القرآن للبشر وده معنى راجح في التفسير إنه ربنا علمنا إحنا القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إحنا الأمة. فوقفوا منهم اللي قال مش شرط الترتيب، ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بالترتيب اللي هو عايزه واللي عايز يوصله لنا. منهم اللي قال القرآن أهم من الإنسان، ومنهم اللي قال الإنسان ما بيبقاش إنسان بجد من غير ما يكون عايش على منهج اللي خلقه اللي هو مبين في القرآن الكريم. فعشان كده علم القرآن خلق الإنسان. فيا أيها الإنسان ما تكتفيش بوضعك ده أو بعقلك لوحده أنه هو يوصلك لمنهج تعيش بيه، مدام آمنت بالخالق الرحمن سبحانه وتعالى دور إيه المنهج اللي هو منزله لك، لأنه ده المنهج الكامل. ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، هوضح لك كل حاجة. هو ده معنى أنه الكتاب مبين واضح وبيوضح للناس، ده معنى أنه الكتاب هدى للناس بيهدي الناس، وبينات من الهدى والفرقان. هو ده معنى أنه اسمه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بيعلمنا ازاي نفرق ما بين الحق والباطل، ما بين النور والظلمات، ما بين العدل والظلم، ما بين الجمال والقبح، ما بين الخير والشر. العقل الصادق بيبتدي يلاحظ انه القرآن فرقان، وده بيخليه يبتدي يؤمن بيه. الكتاب ده بيجيب من الآخر، العقل المجرد بيلاحظ الحكاية دي، ثم بيبتدي يلاحظ التركيز الشديد على الأخلاق والقيم، إزاي إن القرآن الكريم ماشي على المنهج المستقيم الواضح وبيأمر به بكل وضوح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الإنسان اللي كان دخل غفلة وبدأ ينسى اللقاء الروحي الأزلي اللي حصل بينه وبين خالقه، بيبتدي يصحى ويتذكر اللي كان نسيه وهو بيقرأ القرآن. وعشان كده القرآن اسمه ذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. دي صفة التذكير اللي في القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن الكريم بيفكر الإنسان هو عايش هنا ليه، ومش بيفكروا على مستوى النظري بس، بيفكروا على المستوى العملي النفسي اللي جواه، بيصحي حتة في الإنسان ما يقدرش يصحيها غير القرآن الكريم. برضو الصادق مع نفسه ليه بيبقى مؤمن بالقرآن لما بيبحث عن الحقيقة ويطلع على القرآن الكريم؟ لأنه بيلاقي الحتة دي صحيت، فمش محتاج حد تاني يجي يكلمه. بتبقى علاقة خاصة جدا بين العبد والقرآن الكريم على فكرة. لو سألتني القرآن بالنسبة لك انت يا سيلي في كلمة واحدة، القرآن هو مصدر حيرتي اللي بروح له بقى كل شوية بحب. يعني في حاجات كده يعني قلبك يحبها من حلاوتها، يعني مش حلاوة، من عمقها، من احساسها بيك، من دقتها، من بلاغتها. دي مواضيع، بس كل ما هو محير بالنسبه لي في علاقه بني ادم بربه، مخي بيدور على اجابات للاسئله المحيره دي في القران.